أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا Thank you. خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا What's up? خلق من ماء كالسلام يوم تبلى السرى إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل